قلنا ما الحكم بالنسبة للحالة الثانية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالمطيع وامر بالطاعة. امر ذاك الذي سأله وهو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، امره في هذا الموضوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع، وان اخذ مالك وان ضرب ظهرك. لا شك ان اخذ الانسان مال انسان اخر وقد امتلكه بطريق شرعي غير ذلك، ولا شك ان ضرب الانسان انسانا اخر ظلما غير جائز، ولكن عندما يأمر الحاكم بهذا فإن الشرع وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن منها يأمرنا بأن نسمع ونطيع. وقفنا عند هذا في درسنا الفائت، ووعدنا أن نزيد المسألة بيانا اليوم. كثيرون هم الذين يستشكلون هذا الكلام، وربما لا يجدون في انفسهم قدره على الانصياع لهذا الحكم، وربما يتصورون ان في ذلك مذله واي مذله، وربما امتزجت الحاله الاولى مع الحاله الثانيه والتبستا على كثير من الناس. أن يأمر الحاكم الناس بمحرم لا يطاع إطلاقا ولا يجوز أن يطاع، وكما قلنا بكل لطف وبكل حكمة نقول إن الإله الذي أمرني بأن أنصاع لحكمك وأن أستجيب لأمرك هو ذاته الذي يأمرني في هذه الجزئية أن أنصاع لأمره هو لا لأمرك الذي تناقض مع أمره وحكمه دون أن تفرض عليه ودون أن تثور ودون أن تعتبر أن أمره بهذا المحرم قد قطع البيعة التي في عنقك له. هذا شيء آخر. إلا إذا وصل منك خوضه في المحرم الى درجة الكفر وتجلى كفره وكان كفرا بواحا كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، تملك يوم القيامة ان تحتج به وان تقدم سلطانا بين يدي الله عليه، فعندئذ تنقطع صلة ما بيننا وبينه و نصبح في حل من بيعته. هذا شيء. الشيء الاخر ان يأمرك بان ترفع يدك عن بعض حقوقك، ان يضربك، ان يرضيك في بعض ما تملك، في بعض صلاحياتك المشروعة. هذا العمل بالنسبة له غير جائز. لكن ارأيت لو انك خضعت لأمره هذا فاستجبت لقضائه وحكمه أفترتكب وزرا؟ لا ترتكب. إذا ما الواجب؟ الواجب أن تسمع وتطيع كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. مثال على ذلك التسعير، تسعير الحكام والأئمة والخلفاء للبضاعة أمرا وقع فيه خلاف. فالإمام الشافعي يرى أن الحاكم ما ينبغي له أن يسعر، لا ينبغي أن يترك الأمر خاضعا لقانون العرض والطلب وخاضعا لحركة التجارة والصفق في الأسواق. هذا ما يراه الإمام الشافعي. لكن الإمام الشافعي في الوقت ذاته يقول لو أن الحاكم سعر وجب على الناس أن ينصاعوا لتسعيره، ويجب أن ينفذوا ما قضى به، وليس هنالك تناقض أبدا بين

الاستقامة على الظالم فهي ان تتحمل هذا الاذى وتتحمل هذه الشدة وتفطم نفسك عن حقها دون فائدة تنتظرها ودون هدف من مصلحة اسمى تسعى للوصول اليه. هذا هو الذي يسمى الاقامة على الظالم وهو من سم الظلم. ما يشاعر فعلا قال ولا يقيم على ظلم المراد به الا الاذلان عير الحي والوتد. ويقول لي اليس صبر الانسان على الحق الذي يؤخذ منه او الظلم الذي يظهر به من قبل الامام او الحاكم من هذا النوع الثاني؟ يا سبحان الله. اذا ماذا كنا نقول بالامس؟ نقول انني وانت والثالث والرابع ينبغي ان نصبر على فوات حقوقنا الجزئية هذه انتظارا لامل وهدف كبير جدا. ما هو؟ دفع الفتنة واسبابها عن الامة عن المجتمع. اذا هذا ليس من الاقامة على الظلم ابدا. عندما طبعا الامر ليس موجها الى واحد فقط. دائما اوامر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وغيره ولو كان اسلوب الخطاب للفرد. فالخطاب للفرد المتكرر للامة كلها. نعم. فالرسول عندما قال تسمع وتطيع وان اخذ مالك وان ضرب ضارك لم يكن يقول هذا لحذيفة فقط ولا لزيد من الناس فقط ولكنه يقول هذا الكلام لكل فرد فرد فرد فرد من الامة. والخطاب للفرد الواحد بهذا المعنى المتكرر ابلغ من الخطاب الاجمالي للأمة كمجموعة. فعندما أرى رسول الله أفراد الأمة أن يصبروا على حقوقهم الجزئية حماية لأمن الأمة ورعاية لأمن المجتمع وحراسة للأبواب المغلقة أن لا تتقطع فتنزلق منها الفتنة إلى الناس. إذا هذا صبر مشكور بل هو صبر نبيل بل هو نوع ثان من الشهامة وليس عبارة عن نوع من الظلم. وهذا كله بعد أن عرفنا معنى الكلام الذي قلناه بالأمس في درسنا الفائت أن هذا إنما يقال في حق إمام المؤمن إمام المسلم هذا هو الحق ولا إشكال في ذلك أبدا. لكن شيء يضيفه إلى أن هذا الأمر شيء الذي يقوله رسول الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء آخر. فالأمة التي أوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر على طاعات حقوقها الجزئية رعاية لأمن الأمة الإسلامية وحماية لهذا المجتمع أن لا يسود ويشيع فيها العرض والمرج. أما الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر جانب آخر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل إن من النصيحة للحاكم الأمر له بالمعروف والنهي عن المنكر. فنحن نسمع ونطيع وفي الوقت ذاته ينبغي أن نذكره بين الحين والحين بأن هذا شيء محرم وأن هذا أمر يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه وينبغي ان لا تمتد يد الى انسان بظلم سواء كانت يد رجلا من عامة الناس او من قادته. نقول هذا

انا والاضرب امثلة تضع النقاط على الحروف. انا اغار كثيرا على حرمات الله عز وجل، واهتم كثيرا بان ارى الفتيات والنساء في مجتمعنا الاسلامي محتشمات متحجبات كما امر الله سبحانه وتعالى. الى هنا شعوري صحيح وانا مثاب ان شاء الله على هذا الشعور. ماذا اصنع وكيف افجر شعوري هذا لابدع منه نهجا اصلاحيا؟ اتجه الى فئة واحدة، اتجه الى القادة واحاول ان اصنع هذا الفساد من خلال تفكير، من خلال تأمين، من خلال تقريع فيما هناك. هذا عمل لا يؤتي اي ثمار متوقعها بشكل من الاشكال، وهو يشكل جزءا بسيطا يسيرا من النصيحة وكثيرا منك. اذا وجد الجزء خارجا عن تركيبة الكل فإن هذا الجزء يفقد حتى قيمته الجزئية، يصبح الصفر. هذا شيء معروف في المنطق. إذا ما العمل الصحيح؟ العمل الصحيح أن أذكر نفسي أنصحها، أنصح أسرتي وأولادي، أنصح جيراني، أنصح إخواني، أدخل إلى بيت هذا وبيت ذاك وذاك وذاك في سهرات في مناسبات في حفلات، أذكرهم بهذا الحق الذي أناقه الله في أعناقنا. نعم، المنهج أن أذهب إلى المدرسة هذه وهذه وتلك وأن أذكرها بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن أطبق قاعدة لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق على مستوى القاعدة، القاعدة السطحية الواسعة جدا جدا. إن أنا سلكت هذا الطريق وسلك الآخر والثالث والرابع والخامس، تناصحنا تحاورنا تجاوبنا أطراف التذكرة بدافع من الحب بدافع من الغيرة، ما الذي يحدث؟ يحدث أن الإيمان يستيقظ بين الجوانح، بين جوانح الأفراد، الأفراد عامة الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا استيقظ الإيمان بين الجوانح تلاقت السواقي لتشكل تيارا، وحقق التيار رسالته فأوصل الأمة إلى الحق واكتفع الباطل من الطريق، هكذا يكون. وتلك هي النتيجة التي لا ريب فيها. وعندئذ فإن الله عز وجل يلهم كل فئات الناس أن ينصاروا لثمار هذه التذكرة، وأن يسيروا بمقتضى هذه النفحة الإيمانية. لكن هل فعلوا هذا؟ نحن لا نفعل هذا إطلاقا بشكل من الأشكال. وفي أحسن الأحوال، في أحسن الأحوال التي نراها ونسمعها، يأتي أناس من عامة المسلمين فيكيلون العصابة والتقريع لرجل المسلم بسبب أنني مقصر وأنني لا أقف أمام القادة لأذكرهم بأوامر الله عز وجل ولا أحملهم على الحق حملة. نعم، عامة الناس هذا زلزلهم، هذا شأنهم. أوجد صلوا في بيوتهم وكل تربويا في زاويهم تأفقوا تأنيب إسرة تأنيب إسرة تأنيب مثلا، لماذا لا يتكلمون؟ لماذا لا هذا إلى آخره؟ الأمر يتعلق بالعلمائيين وبالحكاميين، انتهى الأمر. أما تناصح عامة المسلمين، الرسول يقول الدين نصيحة لعامة المسلمين، يعني كل فرد من عامة المسلمين ينصح كل فرد من عامة المسلمين، كل واحد ينبغي ان ينصح عامة المسلمين، كل واحد منا من عامة المسلمين، وكل واحد منا ينبغي ان يكون ناصحا ومنصوحا. هكذا يقول رسول الله. لماذا تضع اصبعيك في اذنيك عندما يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الامر؟ نعم، وتتناسى وتتجاهل هذا المبدأ الكبير العظيم، سنتقطع عينيك، نعم، وتزيل الغواشي من بطرك عندما يحين ان تتكلم بالمنطق الذي يريحك ويتعب غيرك. ما هو؟ متى كان الدين الذي يحمل كل فرد مسؤولية متناسبة متعادلة مع المسؤوليات الأخرى؟ متى كان هذا الدين يسمع مثل هذا المنطق؟ ينبغي أن يكون كل مسلم قائما على حدود الله، نافعا لنفسه ولعامة إخوانه بالشكل الذي قلت، وبالطريقة الحكيمة اللطيفة النابعة من مشاعر الحب والألفة. ينبغي أن نفعل هذا. هذه كفة. الكفة الثانية بل هي قبلها النصيحة لأئمة المسلمين، لكن لا يمكن أن تجد ثمرة للكفة الأولى إلا على ضوء من رعاية الكفة الثانية، والعكس أيضا صحيح. بل الامر يصل الى اكثر من هذا كما اشرت مرة لعلي في هذا الدرس، في مثل هذا الدرس، عندما اجدني مدعوا في مناسبة من المناسبات الى ان اذكر الحاكم، انصحه، اذكره بالله، امره بتنفيذ حقوق الله وحدود الله عز وجل، اجد الناس من حولي يمينا وشمالا يصفقون ويمدحون، وربما يصفونني بالبطولة، وربما ينعتونني بأرقى الصفات وبالإخلاص والتضحية في سبيل الله عز وجل. إذا جئت في اليوم الثاني ووجهت هذا النصح ذاته، وجهت هذا العتب ذاته، هذا اللوم ذاته الى فئة من فئات المسلمين وعامتهم، ماذا اجد؟ اجد التأثر، اجد الدجر، اجد العتاب واللوم. وانا لله ايها الاخوة انا لا اتخيل، وانما استل هذا من وقائع، من وقائع. بالامس عندما وجهت لسان التقريع والتأنيب والعتب إلى الحكام والمسؤولين أشرقت الوجوه، نعم، واهتزت الرؤوس طربا وطرقت بها النشوة، نعم، ومعدت بأنني ولي وبأنني مضحي في سبيل الله عز وجل. طيب اليوم أنصحكم أنتم والدين النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، أوجه نصحا عتبا إلى فئة من فئات المسلمين قصر في دين الله، ولقد فعلت هذا لا أقول مرة بل مرارا، وأمطر علي واجل من العتاب، واستمر العتاب أمدا. أمثلة كثيرة أسوقها على هذا. من ذلك قلت مرة في مجلس، في كثير من الإخوة الذين بارك الله بهم يسعون من أجل بناء المساجد، قلت إن زخرفة المساجد أمر حكمه يدور بين تحريما وكراهة، ولا ينزل على الكراهة أبدا. أما إذا كانت الأموال التي يزخرف بها المساجد مرصدة لبناء المساجد أي مجمعة باسم بناء المساجد، فباتفاق العلماء يحرم صرف هذه الأموال إلى الزخرفة. قلت لماذا

حتى اذا علمت يقينا انه ارتكب هذا الوزر وضعت فمك في اذنه وهمست بالنصيحة له همسة، هل فعلت ذلك؟ الجواب لا، لم يره ولم يتأكد انه فعل هذا ام لا، ولم ينصحه، ولكنه ادبر عنه واخذ يستعمل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حنجرا يضرب به ظهور اخوانه المسلمين. هذا هو الدين ايها الاخوة. اذا تناصحنا على مستوى العامة فنصحنا ان نطلق الزفرات على موائد الغيبة، واما اذا اردنا ان لا ننصح فنحن فقط نجعل نصيحتنا محصورة من القاعدة الى القمة فقط. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في مرض عدة طرق، ولعل اصح الطرق الطريق الذي رواه الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمالكم اعمالكم كما تكونوا يولى عليكم. قال ذلك عندما سمع رجلا يلعن الحجاج. قال له الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنه: لا تقل ذلك يرحمك الله، فاني اخشى ان هلك الحجاج ان تتولاكم القردة والخنازير. روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: عمالكم يعني الولاة عليكم، عمالكم اعمالكم كما تكون يولى عليكم. والله والله الذي لا اله الا هو، لو ان عامة الناس صاروا في رعاية دينهم على هذا النهج النبوي الكريم الدين النصيحة، اي لو انهم اشعروا شبكة التناصح فيما بينهم طبق هذه الاداب التي شرعها الله وبالنهج الذي ذكرنا صورة مختصرة عنه، لكفاهم الله عز وجل مؤونة تذكرة القضاء. ولكننا اهملنا هذا الجانب وتركناه وراءنا ظهريا، ولم يشعر احد منا، لم نعد نشعر باي مسؤولية يتحملها في نطاق دينه الذي شرفه الله عز وجل به، وانما جعلنا مبدأ التناصح مظهرا من مظاهر التجمل نتجمل به. وان كان الامر كذلك فان الله سبحانه وتعالى لم يخدع باقوالنا، وهو الذي يرى اعمالنا ويرى قلوبنا. وقد قلت مرة التقيت بانسان من الدعاة الى الله، من المهتمين بالدعوة الى الله، المتعرقين على المجتمع الاسلامي، لكن من الذين يضعون المناظير امام اعينهم لا يرون الفساد الا في طرف واحد، والفساد موجود من القمة الى القاعدة، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. من هذا القبيل كنت اجلس في مجلس سمعته يقول: ذهبت الى لبنان وجئت من هناك بتلفزيون اخر ملون. قلت له وانا اسمع، قلت التلفزيون الاول اين وضعت، اين صنعت به؟ قال: جعلته في غرفة النوم. والله ايها الاخوة هذا كلام يعني لا يثير تقززا ولا يثير عجبا ولا يثير عتبا، لو انه صدر من واحد من عامة الناس الذين لا يبالون بالدين والذين يقولون ان للدين ربا يحميه، يعني لا يثير اي عجب. لكن عندما اسمع هذا الكلام من انسان دائما يضع معنى الجهاد نصر عينيه، ودائما يطلق الزفرة تلو الزفرة، ودائما ينهى على المجتمع الاسلامي ومصيره وما الى ذلك، اجد هذا الامر كبيرا كبيرا جدا، بل متناقضا مع هذا الكلام. انطلق الى جهادك من عقل ذلك، انطلق الى جهادك من اصلاح اهلك، من اصلاح نفسك، من اصلاح جيرانك. والكلمة انما هي خطاب لكل فرد فرد فرد فرد من الناس جميعا. رأيتم لو اننا فعلنا ذلك عليك بخاصة نفسك، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والامر ليس كما فهم بعض التفعيل السبب، عليك كانه يقول كما قلت الرسول عليك بخاصة ما تفعل. هذا كلام سلبي. الرسول يقول يقول لكل أفراد المجتمع عليك بخاصة ما تفعل. هذا أعظم مبدأ تربية الاجتماعية. عندما تكون قاعة الدرس مليئة بالشغب من الموجهين، كل واحد منهم يريد ان يسكت الشعبة وبذلك الشعبة تتفجر سلاحا. ما هو المنهج التربوي في هذه الحالة؟ ان اقول على كل فرد منكم ان يسكت نفسه. فان انا قلت هذا الكلام وانصار لي هذا في لحظة واحدة تتحول القاعة من مكان ضجيج متفجر الى مكان هادئ صافي. ما يقال عن القاعة الصغيرة يقال عن المجتمع الكبير. متى رجع الإنسان إلى نفسه فأصلحها وأصلح الخاصة التي تريد به وطبق كل واحد واحدا منا هذا، فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه مؤونات كثيرة فيما بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين.